حياك الله. السلام عليكم الله وبركاته. حياك الله. نعم. ها انت ما قلت خط ولا صحيح؟ طيب تقدر تجيب لنا دليل؟ دليل يدل على ان النهي يقتضي الفساد؟ حط النظارات. دليل يدل على ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه. انت اخذ جائزة اي شيء؟ اجب. ايه هذا مثال بس، نبغى دليل، احنا ما نبغى مثال، نبغى دليل يدل على ان المنهي عن اذا نهي عنه دل على فساده. لا هذه كلها امثله، هذه كلها امثله ليست أدلة. أول مرة تسمع الكلام، النصوص يجيب لكم نصوص تقولون هذه أمثلة ما هي أدلة، عمرها ما صارت، ما هو مستثيرها. ما أخذت جائزة أنت؟ نعم. ها حديث عائشة رضي الله عنها، تفضل. أحسنت. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حياك الله. السلام عليكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله. زيد، زيد له اجزاء لكنها ليست اجزاء منفصل بعضها عن بعض، لان ما في شيء في الكون الا وله اجزاء وله افراد، واضح؟ فقوله دال على جميع اجزاء ماهيه مدلوله، معي؟ دال بمعنى أنه إذا ركبته جميعا، هذه الأجزاء ركبتها ولم تكن منفصلة عن بعض، ركبتها دلت على زيد. فوجه زيد من زيد، ويدين زيد من زيد، واضح؟ وقلب زيد من زيد، ورجلي زيد من زيد. لماذا؟ لأنها دالة على ماهية مدلوله. ننتقل لبعده. عرفوا التعريف، اكتبوا عندكم التعريف اللي استقر عليه علماء الأصول، هو العموم، هو اللفظ، هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده، هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، بلا حصر. مستغرق، نعم، مستغرق لجميع أفراده، مستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مستغرق لجميع أفراده، نبه عليها، مستغرق لجميع أفراده تخرج المطلق. هذا محل الفيصل بين العام وبين المطلق، وسيأتي البحث فيه، لكن عند غيري، يعني أنا ما بقي إلا 4 دقائق وأمشي. أي والله أمشي للأسف، رحلتنا التي أخرجونا بها، نعم. اي أيوة والله الان قال لي 5 دقائق، يمكن راح الدقيقة او اكثر. اي أيوة والله قالوا لي رحلتي اللي قصوا عليها الساعة 10 اقلاعها. طبعا جدة يطلعون الناس مبكرين للظاهرة، ما هو زي الرياض، الرياض يطلعونك الى حد الاقلاع وانت تطلع. طيب نعود الى ما نحن فيه. قلنا ايش اللفظ المستغرق لجميع افراده اخرج ماذا؟ المطلق. فالمطلق لا يستغرق جميع أفراده. اذبح بقرة يشمل كل البقر، لكن هل قولي اذبح بقرة معناها أنك تذبح كل البقر؟ لا. لو قلت لك جملتين اذبح البقر وجملة ثانية اذبح بقرة، اتضحت لكم المقارنة؟ أيها العام اذبح البقرة، اذبح البقر، أيها العام اذبح البقر، دال على أن لا تبقي في البقر بقرة إلا ذبحتها. واذبح بقرة دال على أنك لا تذبح إلا واحدة فقط. لو ذبحت رجلها على ما يقولون، ولا يسمى ذبحا، وقطعتها، أو رجليها، أو رجليها ويديها، هل يقال أنك ذبحت بقرة؟ لا، لأنك لم تأتي بماذا؟ بمجموع ما تسمى به الماهية وكلمة بقرة.